محمد وآله الطيبين الطاهرين عليكم السلام ورحمة الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام يقع في تنبيهات. التنبيه الأول فيما سبق قلنا عند عدم العلم بجزئية السورة وتردد الأمر بين 9 و10 أجزاء بأنه عقلان لا تجري البراءة عن الجزء العاشر، بل يجب الاحتياط نعم نقلا تجري البراءة هذا ذكرناه في صورة الشك في أن السورة جزء أم لا. في هذا اليوم التنبيه الأول يتكفل هذه النقطة، وهي أنه دار أمر الشيء بين أن يكون واجبا مشروطا أو واجبا مطلقا. مثل من؟ مثل من؟ مثل ما إذا شككت أن الواجب هو الصلاة مع الاستقبال إلى القبلة، أو المطلوب أصل الصلاة المطلق. هذا دوران الأمر بين من؟ عليكم السلام ورحمة الله، بين المطلق والمشروط. وإذا كان هذا التقدير كبيرا فصغره، صغر هذا التعبير. شلون اصغره؟ تقول يعني شك في الشرطية. فالبحث الامسي كان شك في من؟ كل جزئية. في هذا اليوم شك في من؟ في الشرطية. اذا كان هيك يقول الاخر مو هذا كان اوضح؟ على اي حال فشك في الشرطية يعني ماذا؟ يعني شكينا الاستقبال شرط ام ليس بشرط، الطمأنينة شرط ام ليس بشرط، هل الواجب اصل الصلاة او الصلاة مع الطمأنينة او الصلاة مع الاستقبال او غيرها. هاي صورة واحدة للشك. وهناك صورة ثانية للشك، ان اشك ان المطلوب هو العام او هو الخاص، هل المطلوب هو العام او هو الخاص. مثل ما لم اعلم بأن المولى قال جئني بحيوان أو قال جئني بإنسان، إذا كان قال جئني بحيوان فيكفي أن أتيه بمن؟ بقطة أو بفأرة أو بطير يكفي. مطلوب ماذا الآن؟ أجيت يصدق معك، ما لازم إلا إنسان. أما إذا كان قد قال جئني بإنسان فيلزم الإتيان بخصوص الإنسان. هذا نقول دوران الأمر بين العام والخاص، أو فل بين الجنس وشنو نوع، نفس الشيء. فهذا التنبيه يريد يتكفل هذا هاتين الصورتين للشك. الصورة الأولية صار الشك الشرطية، الصورة الثانية صار الشك بين النوع والجنس، بين العام والخاص. هنا رأيك أيها الأخ ماذا؟ هل رأيك هنا كرأيك السابق؟ السابق يعني وين السابق؟ يعني في الشك الجزئي، او لك رأي جديد؟ يقول اما من حيث العقل هناك ماذا قلت انا؟ انا ايش قلت والله هناك من حيث العقل؟ ايش قلت انا؟ قلت يجب الاحتياط لان العلم الاجمالي قولوا ياي شنو ما ينحل، خلافا للشيخ الانصاري. هنا اقول بالاحتياط بل القول بالاحتياط عقلا هنا اولى من الاحتياط هنا. ليش اولى؟ يقول اذا كان يحتمل الانحلال هناك بالشكل الذي اوضحه الشيخ الانصاري شبهة الانحلال هنا لا يمكن ان تأتي. اذا هناك امكن ان تأتي هنا لا يمكن ان تأتي. كيف؟ لان هنا كيف قلنا بالانحلال هناك؟ شلون صورنا الانحلال الشيخ الانصاري؟ شلون صور الانحلال؟ قال لان التسعة اما واجبة لنفسها، واما كمل بعد شنو لغيرها. لغيرها شو وقت لغيرها؟ اذا كان الامر متعلق بالعشر التسعة مقدمة. هذا الشبهة بالبيان لا يأتي هنا. ليش لا يأتي؟ لان الاقل في موردنا ما هو في ذا النصوص كان الأقل. تقدر تقول لي ياهو الأقل؟ هناك سهل كان الأقل، كنت تقول التسعة. هنا الأقل شنو؟ قل لي الأقل شنو في الصورة الأولى؟ المطلق أصل الصلاة، والأكثر ياهو المشروط عشرة. لا تقول المشروط يعني الصلاة مع الاستقبال. المطلق هو الأقل والمشروط هو الأكثر. هذا في الصورة الأولى. في الصورة الثانية الأقل ياهو جاوب بعد تدري شنو شكون نقول؟ العام يعني الجنس. فإذا كان الأقل هو الجنس في الصورة الثانية، وفي الصورة الأولى شنو هو؟ المطلق. نقول وجود المطلق ووجود الجنس وجود تحليلي وليس وجود ماذا؟ خارجي. الجنس من الأجزاء التحليلية يعني وجود خارجي مائلة. حتى يصير مقدمة حتى يصير شنو؟ واجب غيري. الأجزاء التحليلية لا يتعلق بها الوجود، فإن الجنس عين عين عين شنو قولوا ياي؟ عين النوع. فلو انصب الوجوب الغير على الجنس يلزم اجتماع وجوبين على الجنس. ليش وجوبين؟ تقدر تقول هي الوجوب الاول ياهو الوجوب النفسي متعلق بالنوع، المتعلق بالنوع راح ينصب على الجنس لان الجنس عين النوع خارجه. فاذا الجنس واجب نفسي، فاذا انصب عليه وجوب غيري يلزم اجتماع وجوبين على شيء واحد. ولذلك في اول الكفايه قرينا اول الجزء الاول اجزاء التحليليه لا تتصف بالوجوب الغيري والا يلزم اجتماع الوجوبين. فالصلاة مثلا نقول هذا المثال، فالصلاة مثلا اذا قسناها علما الى الصلاة المشروطة، الصلاة المشروطة مثل الصلاة مع الاستخدام، إذا قسنا الصلاة أصل الصلاة الذي هي ماذا؟ مطلق جزء تحليل. إذا قسناها علما إلى الصلاة المشروطة هي عينها المطلق عين المشروط خارج ماكو أشياء اثنين. فإذا أصل الصلاة تتصف بالوجوب الغيري يلزم اجتماع وجوبين على الصلاة، وجوب نفسي وجوب غيري. فالصلاة أصل الصلاة الذي هي المطلق لو قسناها إلى الصلاة المشروطة هي عينها لا غيرها، فإذا عينها يلزم اجتماع وجوبه. قد واحد يقول شيخنا قسها هاي أصل الصلاة إلى الصلاة غير المشروطة، يعني إلى الصلاة من دون استقبال عكس الاستقبال، وهناك ليس نفسها ليس نفسها. قلت صحيحة ليس نفسها لكنه مقدمية ايضا ليس موجودة. اذا قسنا هذه الصلاة الى صلاة عكس الاستقبال ليس معها شرط المباينة وليست مقدمة حتى تتصف بالوجوب الغيري، فالخلاصة الاتصاف بالوجوب الغيري غير معقول في باب ماذا؟ المطلق والمشروط وفي باب العام والخاص. قاعد اكرر لماذا؟ لان المطلق ولأن العام الجسم هما من الأجزاء التحليلية. يعني ما إلهن وجود خارجي مغاير لذي المقدمة حتى يصير مقدمة حتى يتصف بالوجوب الغيري. فالصلاة مثلا الموجودة في ضمن صلاة مع الاستقبال، إذا قسناها إلى الصلاة مع الاستقبال هي عينها، أصل الصلاة الموجودة في ضمن صلاة الاستقبال مع الاستقبال، إذا قسناها إلى الصلاة مع الاستقبال هي عينها، فما يمكن تتصف بالوجوب الغيري، وإلا يلزم الاتصاف بالوجوب النفسي والغيري. وإذا قسناها إلى الصلاة مع غير الاستقبال هي مباينة لها، ليست مقدمة حتى تتصف بالوجوب الغيري. فالاتصاف بالوجوب الغيري لأصل الصلاة غير معقول، لأنها جزء تحليلي ليس لها وجود مغاير. أصل الصلاة الموجودة في ضمن صلاة الاستقبال، لو قسناها لأصل صلاة الاستقبال عن المشروطة عنه فيتم اتصاف الوجوب الغيري والنفس. إذا قسناها إلى الصلاة من دون استقبال مباينة ليست مقدمة حتى تتصف بالوجوب الغيري، إذن أصل الصلاة ما يمكن تتصف بالوجوب الغيري حتى تقول هنا الأقل معلوم الوجوب إما نفسا إما غيرا، فشبهة الانحلال لا تأتي. هذا كل يا أخي عقلا نقلا بعد قليل. طبق العبارة وينبغي التنبيه على أمور. الأول، إنه ظهر مما مر حال دوران الأمر بين المشروط بشيء ومطلقه. مشروط بشيء يعني الصلاة عن الاستقبال، مطلقه يعني أصل الصلاة. هذا الذي أنا قلت تعبير الأوضح شنو هو الشك الشرطية. والصورة الثانية ماذا؟ دوران الأمر بين الجنس والنوع وبين الخاص كالإنسان وعامه كالحيوان. يقول اتضح، شلون اتضح؟ يقول عقلا شنقول كما قلنا في الأجزاء ما تجري البراءة، وأنه لا مجال هنا للبراءة عقلا، بل كان الأمر فيهما. فيهما يعني فيما فيهما، لا تجسي بعد لا تجيبها، يعني الصور كل فني عام وخاص مطلق ومشروع أظهر. ليش؟ فإن الانحلال المتوهم في الأقل والأثار يعني في الأجزاء لا يكاد يتوهم ها هنا. ليش لا يتوهم ها هنا؟ بداهة أن العقل هنا جزء تحليلي، يعني ليس له وجود خارجي. هناك في الأجزاء في الصورة السابقة إلى وجود خارجي، الركوع إلى وجود خارجي، السجود إلى وجود خارجي، الصورة إلى وجود خارجي، خارجا هذه صورة، خارجا هذا ركوع، شو أشر ترى هذا ركوع هذا سجود، كل واحد إلى وجود. أما هنا المطلق إلى وجود غير وجود المشروط، يعني أصل الصلاة وهي الصلاتين مشروطة، أصل الصلاة إلى وجود مغاية حتى نقول مقدمي، هذا وجود مقدمي لذلك، إن أصل الصلاة إذا قسنا إلى الصلاة المشروطة في ضمن الصلاة المشروطة هي عينها، وإذا لاحظناها بالنسبة غير المشروطة مباينة مقدمية ما موجودة. لذلك يقول فإن الانحلال المتوهم في الأقل والأكثر لا يكاد يتوهم ها هنا. ليش لا يكاد يتوهم ها هنا؟ بداهة أن الأجزاء التحليلية وهو المطلق، وبعد قولوا ياي ماذا؟ الجنس. الأجزاء التحليلية في مورد الجنس ما له وجود خارجه، المطلق ما له وجود خارجه غير المشروع، لا تكاد تتصف باللزوم يعني بالوجوب من باب المقدمة عقلا، ما يمكن تتصف. ليش؟ قلت وإلا يلزم اجتماع ماذا؟ وجوب النفس وغير على شيء واحد، مستحيل يا أخي. أخذ مثال، فالصلاة مثلا في ضمن الصلاة المشروطة، إذا نأخذها هذه الصلاة الذي في ضمن الذي هي مطلق، إذا أخذناها مع الصلاة المشروطة مع الصلاة مع الاستقبال هاي للصورة الأولى، أو في ضمن الصلاة الخاصة، هذا بالنسبة إلا للصورة يعني فالصلاة الذي هي المطلق إذا أخذناها في ضمن الصلاة المشروطة، فالصلاة الذي هي جنس اذا اخذناها في ضمن من النوع مثل من صلاة الايات. فاشوف عصر الصلاة واجب يو صلاة الايات. النوع واجب يعني صلاة الايات او الجزء يعني عصر الصلاة. فهذه الصلاة اللي هي مطلق في ضمن الصلاة المشروطة. يو هذه الصلاة اللي هي جزء في ضمن الخاص في ضمن النوع مغلو صلاة الايات. هذه الصلاة وجودها عين وجود ماذا؟ المطلق عين وجود مشروط. من جزء عين وجود النوع. موجودة بعين وجودها. اذا بعين وجود اذا ما يمكن تتصل بالوجوب الغير ولا اذا مش مع وجوبه. واذا اخذناها لا هذه الصلاة بالقياس الى الصلاة الفاقدة للشرع الى غير صلاة الآية. حتى نقول تتصل بالمقدمية صحيح غير لكن المقدمية ما موجودة. فعلى كل التقدير ما يمكن تتصل بالوجوب الغير. على الاول ما تتصل لانه يجب اجتماع المسكين وجوبه. على الثاني ما يمكن لأن مقدمية ما موجودة بل مباينة موجودة. وفي ضمن صلاة أخرى فاقدة لشرطها. هاي للصورة الأولى. أو للخصوصية. هاي للصورة الثانية. هذه الصلاة في ضمن صلاة أخرى تكون متبائنة للمأمور بها. مقدمية ما موجود في البيت حتى تتصف بالوجوب الغيري. كما لا يخفى مولانا. هذا كله للبراءة هذا كله عقلا. اما نقلا تعال السهلة. واما نقلا فيفصل الاخر بين الصورتين. يقول في الصورة الاولى صورة الأولى شنو هي الصورة الأولى؟ الصورة الأولى ما هي؟ هكذا شك في الشرطية. في شرطية الاستقبال. في شرطية الطمأنينة. البراءة العقلي النقلية تجري. ليش تجري؟ لان اقول اصل الصلاة حتما امرت بها. واما شرطية الاستقبال فاشك فيها انه هل امرت ام لا. التكليف بها غير معلوم. ورفع عن أمتي ما لا يعلمون. شرطية غير معلومة شرطية الاستقبال فرفع بحديث ما لا يعلم. هاي بالنسبة للشرطية صورة الأولى. وأما بالنسبة للصورة الثانية فيقول لا تجري. حديث رفع لا يمكن تطبيقه. ليش؟ لأنه عرفا بين الإنسان والحيوان توجد مباينة. توجد مباينة بين الإنسان وبين الحيوان. الخاص مباين عرفا للعام. وليس هما من قبيل اقل واكثر. حتى نقول الاقل توجه التكليف اليه حتما. والاكثر اشكا في توجه التكليف اليه. هنا لا يمكن ان يقال ذلك. هذا يمكن أن يقال وين؟ في الصورة الأولى، يعني الشك في الشرطية. أقول أصل الصلاة واجبة، وأما مع كون وأما شرطية الاستقبال ماذا؟ مشكوك غير معلومة، فأجر البراءة. وأما في من في الصورة الثانية، هل يمكن أن تقول تعلق التكليف ب بشنو معلوم ياهو؟ تعلق التكليف بما معلوم؟ بالحيوان معلوم، أما بالإنسان مشكوك، هذا لا يمكن أن يقال، لأني لا أعلم. المولى قال جئني بحيوان يقال شنو؟ جئني بإنسان. نينات المشكوك، نينات المشكوك، أقل وأكثر هنا ما موجود يا أخي. يحتمل قال جئني بإنسان، يحتمل قال جئني بحيوان، فلا يمكن أن أقول تعلق التكليف بالحيوان معلوم، بالإنسان مشكوك. غلط هذا، فلا يوجد قدر متيقن في البين حتى أقول هو معلوم والزائد عليه مشكوك. أنت بالبراءة النقلية، وهذا بخلاف يا أخي في الصورة الأولى. في الصورة الأولى أعلم أن المولى قال تجب الصلاة، هاي أبدأ أحدث أقول أن المولى قال تجب الصلاة، لكن ما أعلم هل قال بأنه مع الاستقبال، هاي الإضافة قال هي وما قال، شك في تعلق التكليف بهالإضافة. من أصل عدم تعلق ماذا؟ التكليف بهذا الزائد بهذه الإضافة، فحتما قال تجب الصلاة، لكن ما أدري قال مع الاستقبال ولم نقل، إن شاء الله ما قال. وهذا بخلافنا في مقام، في مقامنا أصل تعلق الأمر بكل واحد هو مشكوك، تطبق العبارة لأنه مباين أكو بنات مو أقل وأكثر، الحيوان شيء والإنسان ماذا شيء آخر ماذا عرفه، تطبق العبارة. نعم لا بأس بجريان البراءة النقلية في خصوص دوران الأمر بين المشروط وغيره، نعم بصفة شك الشرطية. ايه بس هو المولى انا هو يو يقول على انه جئني بحيوان، لو قايل شنو؟ انسان، مو انه حيوان ناطق. اذا كان قايل حيوان ناطق انت يعني يو قايل حيوان، يو قايل حيوان هذا مطلق ومشروط راح يصير، هذا مطلق ومشروط. يعني بعبارة ايه يعني هيك بعد بالتالي، لكن عام مو خاص، يعني وجه المشابه هذا راح يصير، هو نحو نمية مشابه للأقل وراء. نعم لا بأس بجواب الثاني لدلال دون دوران الأمر بين الخاص وغير الخاص والعام، يعني ليش لدلال في الصورة الأولى تجري البراءة، ليش لدلالة مثل حديث الرفع على عدم شرطية ما شرط في شرطيته، لأنه أشك على أنه هل تعلق الأمر بقوله مع استقبالي ولا حتما قال تجب الصلاة، لكن مع الطهارة قال يولا الله ما جاي. وليس كذلك خصوصية الخاص، يعني خصوصية الخاص يعني شو؟ إنسانية الإنسان. خصوصية الخاص هي خصوصية الإنسان، يعني إنسان الإنسان. فإن خصوصية الإنسان منين أحصلها؟ إنما أشكل فيها من يا ناحية خصوصية الإنسانية، لا من ناحية أنه علق التكليف بالزائد لو ما علق بالزائد علق من نفس الخاص، يعني من نفس الإنسان، يعني من نفس الأمر بالإنسان، لا من الأمر بالزيادة بخلاف هناك. شرطية الشرط تنتزع منين؟ شرطية المشروط منين تنتزع؟ شرطية الاستقبال من الأمر بالزيادة، من زيادة الأمر. ما أدري أكو زيادة أمر يا ما موجودة زيادة أمر متعلقة، أكو زيادة للأمر متعلقة بقوله مع الاستقبال يولا. أما هنا ليس شكي من ناحية تعلق ماذا؟ أمر بالزيادة، لا، بل من ناحية أنه لا أعلم هل هناك أمر بالخاص يولا. إذا أمر بالخاص موجود بالإنسان فإذا الواجب الخصوصية عن الإنسان، وإذا أمر بالحيوان الواجب ماذا؟ هو العام، وكل منهما مشكوك. لعله قال جئني بحيوان، لعله قال جئني بإنسان، فيكون الدوران بينه وغيره، يعني بين الخاص وغير الخاص، غير الخاص هو العام، من قبيل الدوران بين المتداينين. لا من قبيل الأقل، أقل مقدم ما موجود في البيت. تقدر تقول حتما قال جئني بحيوان؟ لا، ولعله قال جئني بإنسان. يعني انت لا، وانت هو قلت انه انت تفسر ماذا الانسان يعني شنو فد مرة هيجي. لا اعلم انه قال جئني بحيوان، ما خل اقوله، لا اعلم انه فد مرة هيجي اشك، لا اعلم قال جئني بحيوان او قال جئني بحيوان نافق. اذا هيجي كان قايل هيجي الشك بهذا الشكل، ليش ايه لا، اذا كان الامر اجد بين انه قال جئني بحيوان او جئني بحيوان ناطق، انا ايش اقول؟ حتما قال جئني بحيوان. اما كلمة ناطق ما ادري قالها او لم يقلها، ان شاء الله ما قايل، ان شاء الله ما قايل. فيصير نقول الامر بالحيوان متيقن، والزائد ماذا؟ مشكوك. وهذا بخلافنا في موردنا، بخلاف اذا كنت هكذا اشكر انه قال جئني بحيوان او قال جئني بانسان، هيك المفروض بانسان مو بحيوان ناطق، بانسان. يلا تقدر تحلف انه قايل جئني بحيوان؟ لا ما تقدر، لا ما تقدر تقول هذا الشيء، وانما ماذا؟ لعله قايل جئني ماذا؟ بانسان. فقدر متيقن في البيت حينئذ ماذا؟ ما موجود. فإن الإنسان ويا الحيوان متباينة، حرفة بلي، حيوان ويا حيوان ما غير متباينة، لكن إنسان ويا ماذا؟ الإنسان ويا ما؟ النوع هو الإنسان، الإنسان ويا الحيوان، هيك المقصود. هذا كلام صاحب الكفاية يعني يتوب في هذه الصورة فيما إذا كان، ولا بد هو مقصود عن هذا الشيء. وإلا الصورة الأولى إذا جاء يجور الأمر بين حيوان أو حيوان ناطق، هذا يصير بين المطلق والمشروع، يدخل تحت الصورة الأولى. فالعبد مقصود هذه الصورة الثانية، يعني هذا مقصود أنه قال جئني بحيوان أو قال جئني بإنسان، فقدر متيقن في البيت ما هو جئ لعله هذا قايل لعله هذا قايل. ولو كان قال جئني بحيوان أمر مستقبل وعلى مستقبل على كل الأمور. أنت ما تريد تجري ماذا؟ البراءة عن تعلق الأمر، غير ولا لا؟ ما تريد تجري البراءة عن الأمر، تقول الأمر حتما تعلق بيما. يلا قل لي بيما وأشك فيما توقف عنان، ما تقدر تقول احلى بحث من تعلق بالحيوان. يعني قال جئني ماذا بحيوان، ما تقدر تقول حتما قال، ولعله قال جئني ماذا بانسان، تعلق الامر بكل منهما ماذا مشكوك، يعني عرفا بينهما حالة ماذا تباين بين الانسان وبين ماذا الحيوان، لا يحسب ماذا من قبيل الاقل لماذا والاكثر. ايه هو لذلك احتياطي للبراءة العقلية تجري للنقلية، هو ما تشير يجبه، هو ما تشير يجبه، يعني يقول على انه بالتالي يجب ماذا على هذا الاساس انسان يجب. انتو اذا تردون تقولون الانسان يجب، نتيجة اللي تردون تقولون اخو بلي هذا احتياط معنا، وهذا موافق هو اللي يريد يقول صاحب الكفاية، هذا احتياط. انت هتقول احتياط، يعني قول الاحتياط ماذا قدر مدير تنير قبلي قبلي كلام، لا اريد ان اجيب ماذا قطعة، يلا قطعة اذا جيب فارة اذا جيب ما اذا جيب ماذا انسان. هناك كان يكفي اصل الصلاة في مثال ماذا الصلاة، اقول اصل الصلاة يكفي، اقول اصل الصلاة واجبة كون مع الاستقبال مشكوك، اما انا ماذا هذا الكلام هم يمكن ان يقع، نقول اصل الاتيان بالحيوان هذا معلوم الوجود، والحيوان يصدق بمن بالفار، واما كون انسان ماذا مشكوك، هذا يريد يقول الاخر ماذا لا يمكن، لان الامر اشك في تعلق بهذا واشك في تعلق بذا، واصالة عدم تعلق بهذا معارض اصالة عدم تعلق بذا، نسبة كبائر حصل لا نسبة ماذا الاقل والاكثر، حتى حين نقول هذا متيقن وتجري البراءة ماذا عنده. يعني في حكم ماذا تباين كرسي، ما نريد نقول تباين ماذا بقى مخاف لختك عرفا، نريد نقول ماذا يوجد تباين، فهما متباينان عرفا وان كان دقة ماذا عام وخاص وليس في متباين. هذا هو التنبيه ماذا الاول. التنبيه الثاني هو انه التشهد لا اشكال في انه جزء من الصلاة، جزء من الصلاة، لكن اذا الانسان نساه فصلى صلاة بلا تشهد، نسي وصلى بلا تشهد، فهل صلاته صحيحة او انها باطلة؟ اذا كانت جزئية التشهد مختصة بحالة التذكر فالصلاة صحيحة ام باطلة؟ صحيحة، لان الان التشهد ليس بجزء حالة نسيان، واما اذا كانت جزئية التشهد عامة حتى لحالة النسيان فالصلاة يلزم ان تكون ماذا باطلة. لأن التشهد جزء، ولم أأتي به خوف، هذا واضح المقدار الذي اتضح شنو هو شنو صار، المقدار الذي اتضح شنو صار أنه إذا جزئية التشهد مختصة بحالة التذكر فالصلاة صحيحة، واذا عام فالصلاة ماذا باطلة. فاذا شكينا الاصل ايش يقتضي، ان الجزئية عامة وخاصة، شا الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه. قال الجزئية يستحيل أن تكون خاصة، دائما لابد وأن تكون عام. إذا ثبت أن التشهد جزء في حالة التذكر فحتما جزء في حالة النسيان، حتما يستحيل ألا يكون جزء حالة النسيان. لماذا؟ قال لأنه إذا لم يكن جزء حالة النسيان وكان جزء في حالة التذكر فقط فكيف نجعل الحكم، نبرز الحكم إبرازا كيف؟ لابد هكذا نقول يا أيها الناس للتشهد، لابد تنقول ليس التشهد جزءا في حقك، لابد تنقول. هو من المعلوم هذا الخطاب ما يمكن توجيهه للناس، لأن الناس لا يرى نفسه ناسي، وبمجرد أن يلتفت النفس ناسي شو يصير؟ متذكر. فهذا الخطاب إذن يبقى بلا مخاطب يتوجه إليه. هذا الخطاب لمن يتوجه؟ قل لي هذا الخطاب الذي شرع الله عز وجل لمن يتوجه؟ إلى المتذكر وما إلى ما، هذا خطاب للناس. إلى الناس، الناس لا يرى نفس الناس، وحينما يلتفت لأنه ناس شيء يصير صار متذكر، فحالة النسيان يرى نفسه متذكر لا يرى أن هذا الخطاب متوجه إليه، حالة الالتفات صار متذكر فكيف يتوجه؟ فتشريع هذا التكليف ما ممكن، يستحيل ان يوجه الخطاب علما ان تجعل جزئية السورة مختصة بمن؟ مختصة بمن؟ بالناس، ولا تشمل العفو، الجزئية تختص بالمتذكر ولا تشمل الناس. قال يستحيل، بل كلما ثبتت الجزئية حالة التذكر تثبت حالة النسيان. الشيخ الآخر رضوان الله عليه يرد بردين، يقول الرد الأول يمكن بأن هكذا يقال يا أيها الإنسان، لا يقع الناس، يجب في حقكم تسعة أجزاء، ثم يأتي خطاب ثاني يقول يا أيها المتذكرون، والناس المتذكرون، يجب في حقكم التشهد. لما تجمع بين الخطابين النتيجة شو تصير؟ أن التشهد حالة النسيان ليس واجب في حق من؟ في حق الطريقة اللطيفة من دون توجيه خطاب إلهم إلى الناس. هذا الرد الأول. والرد الثاني قال الآخر نقول للناس يا أيها بس ما نقول يا أيها الناس ما يمكن. شو نقول لك يا صاحب القباء الأصفر مثلا، هو مثلا لابس قباء أصفر هج. لا يجب التشهد في حق يتقبل هذا الخطاب يوم يتقبله، هو صاحب قباء أصفر وعن لابس قباء أصفر يوضع عنوان خاص موجه لي قباء أصفر. لو إذا أكو عنوان عام، عنوان عام مثل بلغمي المزاج، قليل الحافظة، قليل الحافظة، يا قليل الحافظة، والناس هم يعتقد هو قليل الحافظة. هذا عنوان عام لا يختص به بخلاف عنوان قليل القضاء الأصل. لا يجب التشهد عليك، خلص الآن لا يجب التشهد عليك. إذن بالتالي جزئية التشهد بهذه الطريقة اختصت فيما بالمتذكر. إذن يمكن هذا، وللكلام تتم تأتي غد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.